عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي عدد الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل، أولئك القوم الذين اتصفوا بالتعنت واللجج، وقابلوا هذه النعم بكفرانها وبالإعراض عن الله رب العالمين. ولذلك كانت المحصلة أن استحكم فيهم غضب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يستأصل شفتهم على وجه الأرض، إنه سميع مجيب الدعاء. كان من الأمور التي ومن النعم التي كنا نقف معها في آخر لقاء التقينا فيه قول الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قلت في المحاضرة السابقة أن أهل العلم قالوا هذه نعم امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل وهم في التين، وذلك حينما أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس وأن يحرروا بيت المقدس من أيدي العماليق الجبارين، وكان هناك وعد من الله سبحانه وتعالى بأنهم إذا ما دخلوا فسوف يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكنهم أبوا ذلك. وكانت المحصلة أن قال النبي الله موسى: اذهب أنت ربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون. فكان الجزاء من جنس العمل، والأمر كما قال إنا هاهنا قاعدون، حكم الله عليهم بالتين 40 سنة في هذه المنطقة التي قالوا إنا هاهنا قاعدون، وهي لا تتعدى كما قلت فراسخ كانوا يقومون ويسيرون ويلفون ويدورون، ثم يعودوا مرة أخرى من حيث بدوا وظلوا 40 عاما. بالطبع الله سبحانه وتعالى كما قلت كان قد أراد لهم العقوبة ولم يرد لهم الهلاك والموت، ولو أراده لحققه سبحانه وتعالى، ولكنه أراد لهم العقوبة ولذلك تلطف بهم وأنعم عليهم. قال نبي الله موسى: الشمس هم في قطعة أرض صحراوية ليس لهم حاجب ولا واق من الشمس، فجاءت أول نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الدين، أما الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الغمام. الغمام كما قال أهل العلم شيء يختلف عن السحاب. السحاب ملبد ومعبأ بالماء وله غيوم، وأحيانا يحقق برودة قد لا تحملها الناس. أما الغمام فهي ظلة تحول بين الإنسان وبين الشمس، صافية لا تمنع ضوء الشمس ولا تحقق برودة قد لا يتحملها الإنسان. أدركت الفرق بين السحاب وبين الغمام؟ وهذا شيء قلت سأبينه في هذه المحاضرة. السحاب كما قلت شيء معبأ بالماء، إذا ما جاء عند الشمس فإنه قد يحجب ضوء الشمس، ولذلك لما يبقى فيه سحاب يبقى فيه غيم، مش تقولوا كده؟ بما فيه غيم، فهو يؤثر على ضوء الشمس، وأحيانا تترتب عليه برودة قد لا تحمل الإنسان، كما نرى في المواسم الخريفية والشتوية برد قارس. الغمام على خلاف هذا تماما، الغمام خالي من الماء ده أولا، ومن أجل هذا ظل، ومن أجل هذا هو لا يمنع ضوء الشمس، فأنت تنعم بضوئها، ما يسبب لكش غيم، ما يحجبش عنك ضوء الشمس، ما يحجبش عنك ضوء الشمس، فأنت تنعم بضوء الشمس. ليس فيه برودة قارسة يبقى النتيجة أننا عفيتك من حرارة الشمس لكن عرضتك لبرد لبرد قارس. إذن هو يمنع عنك حرارة الشمس التي قد تمر، ولكن لا يمنع عنك دفء الشمس ولا يمنع عنك ضوء الشمس. يبقى الغمام ده نعمة ولا مش نعمة؟ فنعمة ساقها الله سبحانه وتعالى، وظل هذا الغمام مظللا على هؤلاء الأقوياء سبحان الله. ولكن فعلا كما قال أهل العلم كان معهم من يستحق أن يرحم، كان معهم من يستحق أن يرحم. أو الله مش هم ليسوا أهلا لا للرحمة، ليسوا أهلا للفضل، ليسوا أهلا لأي خير، والله ليسوا أهلا لأي خير. من يتتبع الحديث القرآني عن بني إسرائيل يدرك بجلاء أنهم لا يستحقون لا أي فضل ولا أي خير. لكن كم معهم؟ يعني احنا قلنا في الوقت الذي قالوا لنبي الله موسى ما قالوا، لكن كان في هناك رجل أو اثنان من أهل الخير، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، في مكان من كان يستحق الخير. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو تدرك أن أحيانا تنزل من الله على أمة نقمة، ولكن الله تلطف لأجل بعض الأفراد وبعض الأحاد، أو الله لأجل بعض الأفراد وبعض الأحاد. ده هناك رواية أخرجها الحاكم في مستدركه، نبي الله سليمان وقد أصابهم الجدب، الجدب، فنبي الله سليمان يخبر قومه أن هذا الجدب ما كان إلا بما كسبت أيديكم، فعلينا أن نخرج إلى الخلاء يعني نضرع إلى الله ونستغفر الله. وفعلا أنت لا يمكن أن تساق إليك النعم إلا بتوبة وبصلة حسنة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا قلت قيد النعم قيدها شكر، وزيادة النعم الشكر، يعني أنت إن أردت النعمة أن تثبت وأن تنمو وتربو وتكثر فعليك بشكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنا قوم جاحدين معرضين عن الله سبحانه وتعالى، فينا العري وفينا الخمر وفينا الكذب وفينا سب الدين وفينا وفينا وفينا وفينا وفينا وفينا، فنحن لا نستحق الخير بأي حال من الأحوال. ولذلك خرج نبي الله موسى نبي الله سليمان ومعه قومه وخرجوا إلى الخلاء. الرواية عند الحكم مصدرك بالله كده، فرأى نملة، نملة ملقاة على ظهرها قد رفعت قوائمها، وإذا بالمطر ينزل. وأنتم تعلمون أنه كان يعلم لغة النمل وغير النمل، فنظر إلى قومه وقال أتعرفون بما نزل هذا المطر؟ فقالوا لا. قال إن هذه النملة قد سمعتها تخاطب ربها قائلة اللهم إنا خلق من خلقك فلا تهلكنا بما فعل السفهاء، وتقصد البشر التعبانين الخربانين دول في الجذب واللي احنا فيه ده هنموتهم وموتنا، فلا تهلكنا بما فعل السفهاء. فقال نبي الله سليمان معقبا فأنجاكم الله بدعاء نملة. فما في شك ان قد يكون وسط بلد بأسرها، والله من يعني يكرم الله سبحانه وتعالى هذا البلد ليه؟ لأجله والله، لأجله والله. فالله سبحانه وتعالى رفق بهم، فيهم موسى وفيهم هارون، فيهم هذان الرجلان الذين وصفهما الله سبحانه وتعالى بقوله أنعم الله عليهما، ما في شك. فالله سبحانه وتعالى يعني في وسط هذه العقوبة التي استحقوها من عليهم بنعم، من عليهم بنعم، وسنرى أنهم لم يصوموها ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. هذه طبيعة هؤلاء، طبيعة بني إسرائيل. فأول شيء شكوا حرارة الشمس، يعني كيف سنعيش 40 سنة في منطقة صحراوية الشمس تكلهم تحرقهم. فساق الله لهم ها ظللنا عليكم الغمام. فقالوا يا موسى الطعام، ما هو صحيح انت الشمس خلاص الحمد لله اتحلت مشكلة، طيب ما احنا عايزين ناكل مشكلة ولا ايه؟ طيب ما عاد بقى في محلات ولا تجارة ولا دول فتين منطقة صحراوية، فكيف يأتي هذا الطعام؟ فالله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذه فضل الله. وهنتكلم عن الشراب لما قالوا الشراب إذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك، ما فيش قدامه غير صاحب حاج قال له اخبطوا هم 12 صاحب فريق، قالت كل فريق هتضرب له لا يتزحموا ولا يتخانقوا ولا ينصب بعضهم على بعض، وهذا حالهم وهذا حالهم. ففعلا في وسط المحنة تجلى الله سبحانه وتعالى بالايه بالمن، ولكن اين الشكر اين الشكر اين الشكر؟ فقالوا الطعام، فربنا سبحانه وتعالى يقول وانزلنا عليكم المن والسلوى. تعالى بقى نتعرف ايه المن وايه السلوى كما تعرفنا على الغمام، وايه الفرق بين الغمام والسحاب، ايه المن وايه السلوى. البعض قال المن هو شيء يأتي على الشجر ويشبه العسل، زي العسل كده تاخده كده طل يطلع على الشجر كده تروح قطفه تطلعه كده كورة قدامك كده تاكلها عسل صرف، البعض قال هذا، ولكن ليس الحق في هذا، ليس الحق في هذا. الحق وأنزلنا عليكم المن، المن كما قال عبد الله بن عباس وقال أهل العلم أهل التحقيق هو كل شيء يمتن الله به عليك ويأتيك بغير مباشرة سبب، غير بس السبب ده اسمه ايه من. واكدوا هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بقى ما روحش ذهنك للعسل اللي كان بيطلع في الشجر ده بس، لا ده اشياء كثيرة جدا، ده اشياء كثيرة جدا. فالمن ده بيطلق على كل شيء يسوقه الله اليك بغير مباشرة ايه سبب، فيش تدخل منك اليك جالك من عند الله، يطلع بقى اللي كان على الشجر يطلع حاجة تانية حاجة تالتة حاجة رابعة 20 حاجة كل ده وارد. الحديث أكد هذا وهو حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن، الكمأة من المن، يبقى المن ده ايه حاجات ايه حاجة واحدة ولا ايه حاجات كتير. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، في لفظ صريح كده الكمأة من المن الذي امتن الله به على بني إسرائيل. إذا ربنا ساق لهم أشياء كثيرة جدا، كم منها ليه كم منها إيه الكمأة دي، الكمأة إيه الكمأة إيه الكمأة، عشان أعرفك إيه الكمأة عشان تعرف إن هو ده المعنى المحدد بقى للمن. الكمأة كما تحدث عنها ابن القيم وكما تحدث عنها ابن حجر والنووي وغيرهم وغيرهم، قالوا الكمأة نبات بيبدأ أصلا في باطن الأرض، ما بقاش متشاف شوفوش تحت باطن الأرض ده. خلاص في باطن الأرض اللي بيحقنه ويكونه الرطوبة اللي في باطن الأرض، لا بترمي بذرة ولا تزرع ولا يبدأ بأي حاجة، خلاص الرطوبة اللي داخل باطن الأرض تكون اللي الكمأة دي، الكمأة دي خلاص تيجي مشيئة الله سبحانه وتعالى، سواء بقى كانوا قالوا بنزول مطر الربيع او بالرعد، تعرف الرعد اللي بيحصل ده، تروح فجأة كده في علاقة وثيقة بين الرعد اللي بيحصل فوق ده وبين بطن الارض، يجي شوية الرعد اللي بتشوفهم دول بوم طخ ريش كده مش بعض دول، خلاص فجأة تلاقي بطن الارض ده بتفتح والكبه دي طالعة، لا ساق ولا ورق ولا انت عارف لها بذر ولا جت ازاي ولا منين، هي من منه خالصة من الله بس كده، تطلع اشبه ما تكون ايه بالايه، هي ايوه كده في حجم البطاطساي، لكن هي رطبة وداخلها ماء. انا بقول اشبه ما تكون بايه، البتاع اللي بيجيبوه مش الكنتالوب ده، الكنتالوب ده الصغير او الاناناس زي ما تسموه يا اخويا، خلاص يا حبيبي كل واحد وثقافته يا شيخ محمود، الاناناس يا عم الشيخ ماشي خلاص خلاص، بس الصغير بقى منه الصغيره دي كده خلاص، فجاه تلاقي بطن الارض جاي طالع منها الكامه دي، لا انت سقيت ولا زرعت ولا حرفت ولا رميت بذره ولا اي حاجه، هي بتطلع كده، هي بتطلع كده. ولذلك النبي قال من الايه، من المن، من المن يعني ايه، من الاشياء التي يمتن الله سبحانه وتعالى بها على خلقه، لا تباشر فيها سبب ولا تتعب ولا اي حاجه. فربنا فجرلهم الارض باشياء وكان منها ها المن ده، لا زرعوا ولا عمل. ولذلك النبي بيصف الكمأة يقول الكمأة من المن، زي ما قلت في لفظ مما امتن الله به على بني اسرائيل، كانت تبقى طعام، لان زي ما قال اهل العلم هي تؤكل نيئه وتؤكل مطبوخه، الكمأة تطبخها تسلقها وتاكل ماشي، تاكلها زي ما هي تتاكل. وجعل الله فيها شفاء، وماؤها شفاء للايه، شفاء للعين، شفاء للعين. ولذلك اختلفوا قالوا ماءها لما تفتحها الماء اللي جواها ولا تغليها، والماء اللي تطلع دي تبقى شفاء للايه، للعين، يعني تستخدمها الماء اللي جواها دي مباشره ولا هي تتغلي وميتها تتحط في العين. طيب ولو استخدمت الماء اللي داخلها استخدمه كده منه للعين على طول، ولا بضيف عليه اشياء اخرى زي العسل والاسمد وما الى هذا الكحل يعني، خلاص. طبعا تقرا بقى كلام طويل وعريض قيل اهل العلم ومنهم ابن القيم في الطب النبوي، خلاص، وقال ان في حالات، ولذلك انت لا تستخدم ماء الكمأة الا باستشارة، استشارة متخصص. ليه؟ لان حالات العين تختلف، في حالات تستدعي ان انت تستخدم ماءها كما هو، في حالات لا تغليها وتاخد ماء تطلع منها، في حالات تاخد ماءها ولكن بإضافة اخلاط اخرى. الامام النووي بيتكلم عن شيخه الكمال، والكمال هذا كان من العلماء المحدثين، له يعني باع طويل في علم الحديث، فبيقول ان شيخنا الكمال هذا اطلع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، يقول فأيقن بهذا الحديث. ولذلك ابن القيم في الطب النبوي هاي الكلمة يعني قبل ما يعطيك اي شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك وما يأتيك عن رسول الله إن أخذته بيقين جاء النفع، وإن شككت أو قلت أجرب فلا نفع لك إن شاء الله. تعرف كلام النبي بيقين يجي لك نفع على طول كده، لكن تقول لها لما شوف لما جرى، إحنا خسرين الحاجة إن شاء الله مش هتفلح إن شاء الله، لأن ده نوع من أنواع الشك. والاصل انك تستقبل ما قاله الله ورسوله بيقين بيقين. فقال ان الشيخ الكمال لما قرأ هذا الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، قال وكان من الذين يوقنون، على طول كان النبي قال يبقى عنده يقين، فجاء بكمأة واخذ من مائها مباشرة ووضع في عينه وكان قد أصابه العمى فارتد بصيره. ايه شفت هذا؟ ايه شفت هذا؟ سبحان الله. ولذلك هذه الاشياء كما قلت تعامل معها ما تقول. وان كان قلت لكم هذا الكلام فيما مضى ان في بعض الرقى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سواء للصداع او لبعض الالام، وقت ما بيصبني الم الحمد لله رب العالمين، يعني ما ذهبت الى طبيب في حياتي حتى الان يمكن 3-4 مرات في حياتي كلها، والحمد لله ادخل على هذه الاحاديث بيقين والله الذي لا اله الا هو. يمكن بعض الجيران ومنهم فوز كله ببقى بموت انقلب من ميت الى حي. ففعلا والله انا بعتقد كده، ما في اصلح ولا اصح مما قاله الله ورسوله، فيش احسن من كده. فهذا الحديث استدل به ابن عباس على ان المن ده ما كان شيئا واحدا، لا ده انزلنا عليكم المن يعني مللنا عليكم باشياء كثيره تاكلونها، وكان منها الكمأة وكان منها الكمأة. وخلي بالك قال اهل العلم شيء برضه الفت نظر اليه علشان ما تقولش غرر بنا، ان زي ما قال ابن القيم ان اجود انواع الكمأة اللي بينبت في الاراضي الرمليه الصحراويه، يعني بيقولوا في كمأة يميل لونها الى الحمره، يبقى لونها مايل للحمره كده قاتله لو اكلتها لمت. قال وهذا ليس عيب في الحديث ولا في السنه، النبي لم يصرح بهذا، لان زي ما قال ابن القيم قال كلمه خطيره جدا، قال كل شيء خلقه الله صالح لا يطرأ عليه الفساد الا بتدخل الانسان. فبعض المناطق اللي بقى طافح فيها المجاري او ما الى هذا او كذا او كذا او كذا كالكمأة التي تنبت فيها ضارة، وده بيكون منين؟ منين؟ بسبب سوء تصرف الإنسان. يعني زي ما بيحصل تروح تشتري مثلا كيلو خوخ تاكله تقولك الإسعاف انت وعيالك، بيحصل؟ والله بيحصل، والله بيحصل. ها ها المشكلة في الخوخ؟ المشكلة مش في الخوخ، المشكلة ان تدخلت الأيدي البشرية فبدأوا يحقنوه ويحطوا له كماوي. فلما اجي مثلا اقول لك وده اي بقى فاكهه خدها بيد من ولا، لما اجي اقول لك التين مثلا، تين ويمكن احنا خطبنا خطبه عن التين وقلنا فوائد التين، وذلك من الحكم ان يقسم الله سبحانه وتعالى به، والتين والزيتون. فلكن ممكن تاكل شويه تين وتموت، يبقى القران اللي غرر بيك؟ ابدا ابدا. فده بيبقى نتيجة ان الايدي البشرية بتتدخل، والله الايدي البشرية كثيرا ما تفسد ولا تصلح، وبحلف بالله ما تفسد وما تصلح. ولذلك ابن القيم بيقول ان اي طعام يضر وتنمحي منه البركة فبما كسبت ايدي الناس تلعطوا. وقعد ابن القيم يقول كلام انا عدت اقراه بيت وقول سبحان الله فعلا فعلا، يقول اني سبحان الله سبحان الله الطعام فيما مضى كان له فيه بركه وفيه خير، تاخذ القليل فتشبع ويفيدك. الناس دلوقتي بتاكل كتير وتبص تلاقي الامراض المنيله والمش عارف ايه والايه والايه، فعلا بما كسبت ايدي الناس. ولذلك راح بذكر بوقعه ذكرها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الثاني، يقول أنه وجدوا في بعض خزائن بني أمية بعض الحبوب بحجم غير طبيعي وبعدين اللي حطها في الخزينة كاتب إيه؟ كاتب ما نبت وما كانت هكذا إلا ببركة الطاعة فاحذروا المعصيه. وده اللي حاصل الان، ان احنا من معاصينا حتى الاكل اللي بناكله والعياذ بالله، والنبات اللي بيطلع لنا لا له لا لون ولا طعم. والناس اللي بتاع زمان زي الشيخ فوزي كده، واخد بالك مش بتوع زمان انت برضه؟ لا بتوع زمان الشيخ فوزي يقول لك يا سلام شوف حتى الحاجه كان زمان ليها طعم وفيها ايه؟ وفيها بركة. الآن ما تجد هذا، ده بما كسبت أيدي الناس. فلو واحد جاب من وبعدين استخدم المن فعمي ولا كاله فمات، ما يجي يقول ان الحديث هو الذي غرر به، لا، ده اكيد امتدت اليه يد البشر فافسدت كده على طول، فافسدت كما يقول القائل. لكن الاصل في المن كما قال الحديث في الكمأة، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فاللي يجيب الكمأة واحنا اخطانا قلنا المن لا الكمأة، تمام، ويحصل له بشيء معاكس، يبقى ده بتدخل ايدي الناس. ومن هنا كان قول الله سبحانه وتعالى كان الراجح في تفسير قول الله سبحانه وتعالى انزلنا عليكم المن، ان المن مش حاجه واحده كما اعتقد البعض، لا، دي مجموعه من الاشياء التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني اسرائيل، فاخذت تنمو وتخرج بغير مباشرة سبب، لم أصل مع آلات ولا أرض صالحة للزراعة، بدأ ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بهذه الأشياء، هذه المن. طيب ده اللي هياكلوه، طبعا أنت في أي طعام محتاج للحم، فقال المن والإيه والسلوى، وقالوا أن السلوى بعضهم قال هو السمان، لكن الراجع كما قال ابن عباس قال هو طائر يشبه السمان ساقه الله إليه. يجي عندهم كم حواح وغبالك يمسكوه، لا كل خلاص كل وغبالك، وحاجة أفضل من السمان، يعني اللي فيكوا كل سمان زي الشيخ فوزي كده غبالك أنت، بيبقى عارف يعني إيه سمان. مش كل سمان، أنا عارف إنك كل سمان، أنا عارف مكل سمان. ففي بقى في السمان، لا ده طائر بقى يشبه السمان وأفضل منه وأفضل منه. فضوم لهم الطعام وهم لهم اللحم كمان، وبعدين اللي الشراب هيجي الكلام عنهم انه هيفجر لهم الماء من الحجر. كف لهم كل هذا كل هذا. شوف ربنا بقى بيقول لهم ايه، بيقول لهم ايه، كلوا من طيبات ما رزقناه. كلوا الامر كما قال اهل العلم ها هنا امر اباحة وتفضل، تعبير واضح. ليه؟ احنا عندنا امر تكليف، زي ما ربنا يقول اقيموا الصلاة، ده امر ايه تكليف مش كده، وفي امر للاباحة كما قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبه، وفي امر يبقى للامتنان، بامتن عليك بامتن عليك. فمثلا نيجي الشيخ فوزي رضي الله عندي واروح جايب كباب وحطه قدامه واقول له كل، أو كل ده أنا بعمل أنا دلوقتي إيه؟ بمتن عليه، يعني بأكلك كباب أهو ما شفتوش قبل كده، واخد بالك؟ مثلا خلاص؟ هقول لك واحد هو مش هقدر أقول الشيخ حسن، الدور الجاي هيبقى عليك حاضر. خلاص؟ فالأمر وأنا ده بيسموه أمر إيه؟ امر امتنان. انت بتقدم لي حاجه حلوه وتقول لي خذها كل اشرب، زاب واحد مثلا يروح يجيب لك ويقول لك تعالى هديك حاجه، وبعدين يروح يجيب لك شوب عصير مانجا ويقول لك اشرب، ده بيسموه امر ايه؟ امر امتنان. فلما يبقى ربنا جاب لهم مال وجاب لهم سلوى بيقول لهم ايه؟ كلوا، يبقى الامر ده امر ايه؟ امر امتنان. كلوا ايه بقى؟ من طيبات، لان طبعا اللي حصلوه ده ليس هو كل الايه؟ كل الطيبات، ولما ده بعض الطيبات، ولذلك منها هنا للطبعين من طيبات ما رزقناه. طيبات جمع طيب، ومعلوم ان القران قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نسال ايه هو الطيب؟ ما هو الطيب؟ ايه هو الطيب؟ طبعا انا بقول من العبث، من التقصير، من الخطا، انني قرات في بعض التفاسير او سمعت من بعض المنتسبين للعلم يفسر الطيب بانه ما تستطيبه الطباع، ما تستطيبه الطباع، ده تعبير غير سليم، تعبير غير سليم ليه؟ لأن طباع الناس ليست واحد، وما تستطيبه أنت قد أستخبثه هذا والعكس. فلو قلنا الطيب هو ما تستطيبه الطباع، مش هنعرف في أي وقت لقاته هو الطيب. ليه؟ لأن اللي بيشرب مزفت اللي بيسموه معسل معتقد إنه هو، واللي بيشرب خمرة بيستلذ بيها ويستطعمها ومعتقد إنها ها طيبة حاجة حلوة كده، مش كده ولا إيه؟ إذا الطباع بتختلف. فلا تستطيع إذا ما أردت أن تبين ما هو الطيب أن تقول ما تستطيب الطباع، يبقى أنت هتوقع الناس في خلاف عريض، ويبقى كل واحد يستطيب شيء يبقى صار ها طيبا. ما يستطيع أحد أن يقول هذا. ولكن الطيب كما قال علماء الأصول بقى، وهذا الأصول دي ناس بتأصل طرق قواعد كده ثابتة كالجبال الراسخ. فلما جم يعرفوا ايه هو الطيب، ويحفظ بقى الكلمتين دول، قالوا الطيب له قيدان: ما أحله الله ولم يعص الله فيه. هذا الطيب بقى ما ايه؟ اول قيد أحله الله، يبقى كل شيء أحله الله اسمه ايه؟ واللي حرم الله حتى لو انت مستطعمه مستطيبه هيبقى اسمه ايه؟ خبيث. خلصت كده، ما تقوليش بقى الطباع. يبقى الطيب هو كل ايه؟ ها؟ ما أحله الله. ادي واحد تيجي تقول لي الله، طب ما اللحمة والفاكهة والكباب من مما أحل الله، مش كده؟ اه. يوم واحد يروح سارق، سارق الحاجة دي وعايز اقولها، ها خد ريش وعايز يشتري بيه، يبقى طيب؟ ما بقاش طيب. انا بقول اهو ما بقاش طيب، لان هيأتيك القيد الثاني اللي هو ايه بقى؟ ولم يعص الله فيه. يبقى لابد ان يكون حلالا وبغير ايه؟ بغير ايه؟ ها معصية. فلا تبقى سارقه ولا عن طريق رشوة ولا عن طريق غصب ولا ولا ولا ولا ولا. لو دخل في صورة من هذه الصور انتقل من طيب إلى خبيث، جاءه الخوف من أنك عصيت الله إيه؟ عصيت الله فيه، خلاص عصيت الله فيه. ولذلك أنت والله، وإحنا كناس أنا بقول إني مشكلتنا أننا لا نتحرى لا لطعمنا ولا لشربنا، لا لطعمنا ولا لشربنا، وكثير من الناس بيعمى عن هذين القيدين والله. وذلك اللقمة اللي بتدخل فيك يعني أنت مرهون بها، شوف تعبيري والله مرهون بها، مرهون بها في صلاح دنياك وفي صلاح أخراك وفي قبول دعائك. يعني الناس ناضع عمالة تدعو ها ولا إجابة، ولا إجابة ليه؟ لأن واقعين في مانع خطير جدا من موانع القبول، وان 99% من الناس النهاردة داخل في طعامها الحرام. والنبي قال هذا: الرجل يكون مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي من حرام، يرفع يديه ويقول يا رب يا رب فأنى يستجاب له. فشوف القضية. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا في الحتة دي منتهى الحذر والدقة، والله منتهى الحذر والدقة. ولذلك لما فتحوا خيبر، وهذا حديث صحيح، لما فتحت خيبر رأوا الحديث يقول: كنا يعني في جوع شديد، عين قوي، فما أن فتحنا خيبر حتى وجدنا شجر، لو شجر كده فيه البصل والثوم، فأكلنا حتى امتلأت بطوننا. يعني بصل وتوم وقاعد ياكل، يا الله ملاها. ده انت بتاكل بصلايا قد كده، شوف بقى لما بتفتح بقك بقى ربنا يكرمك يعني، فما بالك بقى دول ايه كل اكلهم بقى البصل والتوم بس خلاص. ولذلك في لفظ يقول: ظهرت رائحتنا، يعني بقت حاجه مظاهره بقى، خد بالك. وداخلين المسجد في النبي صلى الله عليه وسلم وحقاي الكلمة، قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن في في مساجدنا، مش ما يخشش كمان، لا ولا عاد ما يقربش، خلاص ما يقربش. الصحابة في ذهنهم ايه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم. النبي قال على الشجرتين ايه؟ خبيثتين. فقال الصحابة حرمتا حرمتا، هم ايه؟ حرام. فالنبي صحح فقال: ايها الناس، انه ليس لي ان احرم ما احل الله، ولكنها شجرة اكره ريحها. فأراد أن يبين أن الخبث ما جاءهاش لا من ناحية التحريم ولا من ناحية أن فيها معصية لله، وإنما جاءها من ناحية الرائحة. وخبث الرائحة لا يخلع على الشيء صفة التحريم، وإلا لكان السمك محرما، يعني خش كده سوق السمك وسيب مناخيرك، فهو خبيث الرائحة. ولكن مدام لم يحرمه الله، هذه واحد بقى، ولم يعص الله فيه، فهو في الأصل إيه؟ في الأصل حلال. خلاص طيب، لما هي دي القاعدة. فخبث الرائحة قد يدخلك في أحكام أخرى، نقول لك ما تخشش الإيه؟ ها المسجد، ما تصليش الجماعة، لكن هذا لا يعني أننا نقول إنه إيه؟ إنه حرام، لا يعني هذا، لا يعني هذا. ومن هنا كما قلت وضع أهل العلم قاعدة للطيب فاحفظها، أنه ما أحل الله ولم يعص الله فيه. خلاص، كل شيء أحل ربنا ولم تعص الله فيه صار حلالا، صار حلالا طيبا. كل شيء حرم الله سبحانه وتعالى أو عصي الله فيه صار إيه؟ صار خبيثا كده على طول، كده على طول. فربنا بيقول لهم كلوا، الامر زي ما قلنا امر ايه؟ ها اباحه وامتنان، ربنا امتن عليهم. ها من طيبات، يبقى ده من الطيبات ولا لا؟ يبقى ده مما احله ايه؟ ها الله سبحانه، ولم يعص الله فيه، يعني هم عملوا فيه حاله ده ما دفعوش فيه مليم، ده جاي فضل محض من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول كلوا من طيباتي، اسمع بقى، ما رزقناكم، ما رزقناكم. انا فرقت لك زمان وافتكر هذا الكلام اللي بذكر به، بين الملك والرزق، وقلت لك عش حياتك وتذكر هذه الكلمات، بين الملك وبين الرزق. واحد عنده 10 مليون، من الخطأ أن تقول هذا رزقه، من الخطأ، إنما تقول هذا ملكه. ولذلك قد يكون ملكك واسعا ورزقك ضيقا. قلت لك الكلام ده، يكون ملكك واسع لكن رزقك ضيق. ولذلك انت دايما بتحمد الله على ايه؟ مش على الملك يا بابا، تحمده على ايه؟ على الرزق. ولذلك قد تكون أنت لا ملك لك وأوسع رزقا ممن له ملك طويل وعريض. خلاص، وفكرتك بمثال، قلت لك إن النبي لما جه يتكلم عن الرزق بيقول إيه؟ يقول ابن آدم مالي مالي مالي وليس لك، هدي بقى خد بالك ده ملكك بقى، لكن رزقك فيه إيه؟ وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. هو ده بقى إيه؟ رزقك يا حل، رزقك يا حل. ولذلك قلت لك بقى، قلت لك، قلت لكم وفسكروا ضربت المثال ده، قلت لما رحنا عشان نفتتح مسجد لأحد الأثرياء، والله كما يصفونه، يعني واحد عبر عنه تعبير كده قال ملتي مليونير، يعني ملياردير، يعني عنده ملايين الملايين، لدرجة إن أحدهم أقسم انه لو قعد ياكل فلوس هو اللي بيجوا عنده وعياله لحد ما يموت مش تخلص. فروحنا وكان الرجل قعد يعني مسجدا طيبا، ورحنا افتتحنا المسجد ودعيت لي وقلت كلمة، وبعد ما انتهينا من هذا المحفل راح جايب سيارات وجاب اوتوبيس ضخم كده وقال كل اللي في المسجد ان شاء الله مدعوين للعشاء. خلاص الناس كلها ركبت. وبعدين ذهبنا الى بيت ولا مش حدد اماكن ولا عناوين، شاري قطعة ارض بسم الله ما شاء الله يعني حوالي 3000 متر حاجة، يعني ربنا يوعدنا جميعا يعني. خلاص. وبعدين الدور الاولاني عامل في مكان سبحان الله العظيم غريب، فدخلنا المكان لقينا صفرة، وكان تعليق احدهم قال الصفرة دي يعملوا عليها محطات للمترو، واخد بالك حاجة بسم الله ما شاء الله وكراسي ايه. فجلسنا جميعا وبعدين بدأوا يحطوا الطعام، ما ترى الا اللحم، حمام محشي والحوم بقى محمرة وحوم مسلوقة وحاجة بقى بسم الله ما شاء الله. فكان معنا احد المشايخ اللي يعني اللي ليهم مزح وطرف كده، فقال الحمد لله جاء اليوم الذي سنأكل فيه اللحم باللحم. يعني النهارده احنا هنغمس لحمة بلحمة. ما صحيح عيش ايه بقى؟ ولذلك لما واحد جايب لنا العيش قال له عيش ايه يا ابني؟ عيش ايه وريني، وياخد طخ وبسم الله ما شاء الله يعني. واشتغلوا بقى. فسبحان الله العظيم قاعد صاحب هذا المحفل هذا الملياردير في مقدمة الصفرة وانا قاعد جنبه. وبعدين فوجئت جايبين طبق، انتوا عارفين اطباق الفناجيل الصيني دي؟ بالظبط كده. وجايب له في قطعه جبن ورغيف صغير كده بيسموه عيش سن. خلاص. وفجاه قاعد بياكل كده، فبقول له انت مش هتاكل معانا؟ قال لا. قلت ليه؟ قال لا ده انا عندي شويه مشاكل مرضيه كده والدكتور يعني ظبطني هو ده عشايا. فضحكت فقال لي لما تضحك؟ فقلت مش الدكتور اللي ظبطك، اللي ظبطك اللي خلقك، انه قال لك شوف ملكك قد ايه بس مش هتاخد منه غير حته الجبنه والرغيف السن ده. اللي قاعد بقى خادم المسجد اللي قاعد يحط عته اللحمه يضربها كده ما تشوفهاش. خلاص. طيب انا اسالك سؤال، ايهما اوسع رزقا؟ هو الملياردير ولا ده؟ والله ده انا بحلف بالله ده اوسع رزقا، وان كان الاخر اوسع ايه؟ اوسع ملك. ولذلك انت لا تنظر الى ملك الغير، ما تنظرش الى ملك الغير، يقول لك فلان عنده ملايين وعنده السكر وعنده الضغط وعنده مش عارف ايه ولا يقدر ياكل ولا يقدر يعمل ولا شوف انت رزقك قد ايه. يحط قدامك ارداب بفول تاكله وتقول ما فيش حاجه نكمل بيها، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم. والله والله. وتقعد بقى تاكل بسم الله ما شاء الله، فين الحلو؟ لسه في حلو وعايزين نحبس، لسه هتحبس بسم الله ما شاء الله. فانظر من هو اوسع رزقا. يعني هي القضيه قضيه كده، ان فعلا الشكر مش يكون على الملك، الملك انت هتفارقه. ولذلك اللي عنده 100 مليون ده يعمل بيهم ايه؟ هيموت. واصدق فيه ما قاله نبي الله داود، اللهم اني اعوذ بك من مال اجمعه احاسب عليه وينتفع به. خلص المسألة، خلص المسألة. خلاص. لكن شوف انت بقى رزقك بسم الله ما شاء الله، ها تاكل وتشرب وتنبسط وتجري خلاص الحمد لله. فهو اهم حاجه مش الملك، اهم حاجه ايه؟ الرزق. ولذلك بكررها لك بقى اهو، قد يكون الانسان اوسع ملكا ولكنه اضيق رزقا، وانت تقول اقل ملكا واوسع رزق، يبقى الحمد لله. والله يبقى الحمد لله. خلاص يبقى الحمد لله. ولذلك اللي جالهم ده لا هيدخروا، خدش تعبيري بقى، لا هيدخروا ولا هيبيعوا. اللي طلع لهم ده على قد ما ايه؟ ها على قد ما ايه؟ ما هياكلوا. وبدام على قد ما هياكلوا ربنا قال كلوا من طيبات ايه؟ ما رزقناكم. بقى بالنسبه لهم ايه؟ مش ملك، بقى بالنسبه لهم ايه؟ رزق. بقى بالنسبه لهم رزق. فربنا قال، شوف الدقه في التعبير. فبقول ان شاء الله تعالى، شوف انظر الى الدقه في التعبير، ان ما ياتيهم لن يدخروا ولن يبيعوا، انما هو لياكلوا. ما دام لياكلوا يبقى التعبير في محله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، شكروا كما قلت لا ظلموا. ظلم. لما تذهب إلى سورة سبأ، سبأ وتشوف ربنا سبحانه وتعالى امتن كيف على أهل سبأ، خلاص، وبعدين ينعم عليهم بطيب هواء، وبعدين ينعم عليهم بطعام وشراب، والمرأة تحط السلة بس على راسها كده وتمشي في وسط الثمار تتساقط والسلة تتميلي، ولما يجوا يسافروا ها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها سير فيها ليالي وأياما آمنين. سبحان الله، المسألة دي عايزة ايه؟ علشان ده يثبت لك ويدوم لك ويبقى ازيد كمان. شوف، كلوا من رزق ربكم، اسمع بقى اللي جاي، واشكروا له. شوف يا سلام على كلمة واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. يبقى كل بس ما تنساش ايه؟ واشكروا. يبقى اشكروا دي تأتي فعلا تقيد لك النعمة، تثبتها وتربيها وتربيها. ما شكرتش، ولذلك ولئن شكرتم ولئن كفرتم، بس خلها قاعدة بقى، يبقى على دماغك، يبقى على دماغك، خلاص. يبقى المطلوب ايه؟ شكر. يوميجي ربنا يقول لك، طب تسأل نفسك، طب بعد كل ده والله شكر ولا ما شكروش؟ ربنا يقول لك وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى عملوا ايه بقى؟ شكروا، ظلموا، ظلموا، ولما ظلموا لم يظلموا إلا أنفسهم. ليه؟ الإنسان حينما لا يشكر مش هيضر اللي خلق سبحانه وتعالى، يا والله فهو غني عنكم، بس إنما بيظلم مين؟ بيظلم نفسه. ليه؟ النعمة اللي عنده اللي يحصل هتزول، هتزول. ولذلك قاعد أهل العلم قال ظلموا، عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ يقوم بعضهم يقول لك إيه؟ يقول لك ربنا سقلهم الأشياء دي زي ما قلنا عشان يأكلوا. لا، ده هم ادخروا وتجروا فيها لئام، لئام يعني ده حق أخيه، أخوه ما جاش وحلمه، فأنا أخوه يقفل مش لاقي أكل، يقول تشتري. هم بني إسرائيل كده، هم بني إسرائيل كده، خلاص. البعض الآخر بيقول إن ظلمهم اللي قالوه وجاي هيجي لنا بعد كده، ها، لن نصبر لك على طعام واحد. أنا بقى شغالين مني وسلوى، مني وسلوى، لا لا لا لا لا لا، فين يا عم الفول والبصل والعدس؟ شوف الفقريين ولا الفقريين، والعدس واخد بالك انت، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ولذلك سيدنا موسى خربوك ودلت عالم فع، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فهم كده، هم كده عالم بيتمردوا. شوف بيتمردوا حتى على النعمة، والله حتى على النعمة، هم كده طبيعتهم كده، لا يستقيموا على وتيرة واحدة، لا يمكن. ولذلك والله بقول الحكام المسلمين والله لن يستقيموا لهم، لو استقاموا لله لاستقاموا له، لن يستقيم. لو قعدوا 500 سنة لن يكون هناك سلام، ولن تكون هناك استقامة، ولن يجدوا خيرا في هؤلاء على الإطلاق. وأي واحد يقول فيه آمل فيك مغفل حمار، بقولها بملي فيه حمار، تضل بردعة أيا كان، أيا كان. أم لا تستقيم، ما استقامت حتى لربها ولا لخالقها. استقيم لي وتستقيم لغيري، من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ وكل نعمة حولوها إلى نقمة، ولما ما يلاقوش حاجة يعملوا عليها مشكلة، يعملوا مشكلة في النعم. يعني لو المسائل ماشية حلو ومن وسلوى بتاع، عايزين يعملوا مشكلة وخلاص. إيه المن، إيه الحاجات اللي تقرف دي؟ إيه المن وسلوى دي؟ عايزين بصل وعايزين عدس وعايزين فول، حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة الشكل، حاجة أمة فظيعة فعلا، فعلا أمة صاحبة علت ولجد، ما تستقيم أبدا، ما تستقيم. فشوف القرآن أوجز، والبيان هيجي بعدين، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى ما شكروش وظلموا نفسهم وفعلوا أفعال تستوجب أن تزول عنهم هذه ليه؟ هذه النعم، هذه النعم. وده كان، وده كان، سبحان الله العظيم. يبقى إذن هذه نعمة وبرضو قبلوها بإيه؟ بنقم. طيب الحال هيستمر في التيه ده، التيه ده مدته كام؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فليهم 40 سنة. اللي حدث إن في هذا التيه مات هارون، ده من خلال روايات صحيحة، مات هارون 60، وبعد عامين قبض نبي الله موسى. بني إسرائيل كالخراف، ما عرفوش عضو إلا براعي، ولذلك الأول ما يموت نبي لابد أن يخلفه نبي، لابد أن يخلفه نبي. فلما مات هارون ثم مات موسى كان لابد أن يأتي نبي، ولذلك الأمة الوحيدة اللي جاء فيها أنبياء بعدد شعر راسك كان بني إسرائيل. ليه؟ كما قلت ما ينفع يعيشوا يوم بلا راعي، فسقة ده معاهم الراعي فسقة، فتسيبهم كمان بلا راعي، بلا راعي. ولذلك لما يجي يتبقى يقول لك احنا اكثر امة كان فيها انبياء، قول له عشان ولاد كلب ما بتفهموش وما تعرفوش شعورهم غير نبي، فهو اعتبرها يعني لا، ايوه عشان بهايم ما بيفهموش، فعايزين كل ساعة وكل يوم نبي يموت اطلع نبي يموت، لازم كده. فبعث اليهم نبي. كان من هذا النبي؟ انا قلت لاخوانكم في اماكن اخرى كان هو يوشع ابن نون، ذلك الغلام الذي صاحب نبي الله موسى في رحلته الى الخضر، خلاص. وهو كان احد الرجلين الذي ذكر في سورة المائدة، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، كان واحد منهم زي ما جاء في الرواية الصحيحة، كان احدهما كما يقول ابن عباس يوشع ابن نون. يوشع ابن نون هذا شوف بقى الغلام اللي كان مع سيدنا موسى وقل واتنا غدا انا، ويقول لفتاه فتاه فتاه، هو ده بقى اصبح ايه بنص القران. شوف القران يصف الرجل اولا رجل ثم من الله عليه بالايه بالنبوة. خلصت الاربعين سنه، ربنا يديهم الفرصه تاني بقى، عدل الاربعين سنه العقوبه الان. طيب افتحوا بيت المقدس برضه، لسه الامر قائم، افتحوا بيت المقدس خلاص. وكانت مشيئة الله ان يفتح على يد يوشع بن نون، ده حديث في البخاري بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غزا نبي من انبياء الله، وهو يوشع بقى غزا نبي من انبياء الله، وبعد 40 سنة ربنا بعث لهم يوشع نبيا، وربنا يوحي اليه خدهم بقى وافتح بيت المقدس خلاص. وبعدين حدد له يوما وميقاتا، يوم جمعة، في يوم جمعة خلاص، وقبل غروب الشمس تكون فتح بيت المقدس. فماذا فعل يوشع بن نون؟ عرف، وده ما يمنعش ان فيهم قلة كويس، لكن احنا بنتكلم على الايه الاغلبية، وما يمنعش ان فيهم قلة شهد لها حتى القرآن، شهد لها القرآن اني من اهل الكتاب من ان تأمنه بايه بقنطار يعمل ايه يؤديه اليه، يعني فيهم ناس اهو بيشهد لها القرآن، فيهم قلة يشهد لها القرآن خلاص. فالنبي يقول غزا نبي من انبياء الله، ده حديث في البخاري، فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة يريد ان يبني بها ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا احد ملك خليفات، بهذا التعبير كده خليفات ينتظر ولادها. خارج يغزو قال اطلعوا معايا، بس مش اي حد يطلع، رقم واحد اللي عاقد على امرأة ولم يبني بها ما دخلش عليه ونفسه تطوق الى البناء بها ما يجيش. ليه؟ لان هيبقى باله في مين؟ في المرأة. وبعدين لما بيجي واحد عنده وهم قد يوهنه غيره تبقى مشكله، يبقى الله الغني عنه، يبقى يقعد. اثنين، رجل بنى بيت وما عملوش سقف. طول ما مسافر ومعانا المطر غرقتهم، الشمس لسعتهم، مش عارف ايه، مش كده ولا ايه؟ لا يا اخويا اقعد كمل بيتك. رجل معاه خليفات اللي هي انثى، الخليفات اللي هي انثى النوق وتبقى حوامل، ها ما يجيش برضه. ليه؟ ولدت ما ولدتش، ولما ولدت ماتت، طب الخلفه عاشت، طب مش عارف، لا خليك قاعد جنبها. وهذا يعني انه اراد الا يخرج معه الا من كانت نفسه وقلبه كان خاليا، بس مفرغ تماما للجهاد. دي كانت اول تصفيه، فصفاهم فعلا. فخرج معه من خرج، شو الحديث واضح. فلما دنا من بيت المقدس، وكان ذلك عند العصر او قريبا من ذلك، على بال ما وصل كان العصر، نرفع السيوف ونضرب لنا سيفين، اللي يحصل غاربت الشمس، دخل الليل، يبقى القتال هيتوقف، لان القتال بالسيوف بيبقى عايز بالنهار، يبقى القتال هيتوقف، يبقى هنضطر نقاتل يوم السبت. وربنا امر ان يدخل بيت المقدس يوم الجمعه، قال له خش هيتفتح لك، يبقى هو عايز يدخل يوم الجمعه، فكيف تصرف؟ فلما دنا من بيت المقدس كما قلت كان وقت العصر، اذا لن يتمكن من تحقيق امر الله في يوم الجمعه. فشوف النبي يقول ايه عليه الصلاه والسلام، الله عليه وسلم يخبر انه لما دنا وكان وقت العصر، فهذا لن يحق له ما كلفه الله سبحانه وتعالى به، فنظر الى الشمس وخاطبها، قال انك ماموره وانا مامور، اي انت ماموره امر تسخير، مش ربنا امرها امر تسخير فسخرت خلاص ليها مواقيت ولا تستطيع ان تخالفها الا ايضا بامر الله، وانا مامور، وهو مامور مش امر تسخير بقى، امر تكليف، انت ماموره وانا مامور، اللهم احبس علينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فحبست له حتى دخل بيت المقدس. تنيت واقفه كده في السماء لحد ما فتح ودخل. وده اللي عرفه ان هو يوشع بن نون، لان النبي قال لم تحبس الشمس الا ليوشع ابن نون لما غزا بيت المقدس. ولذلك الجماعه اللي الشيعه لما هنبقى نتكلم عنهم بيروا قصه ان الشمس حبست لسيدنا علي في غزوه من الغزوات، وهذا من الضلال البين. الحديث واضح، لم تحبس الشمس الا ليوشع بن نون، كانت دي معجزته، هذه كانت وكل نبي له معجزه، كانت في معجزه يوشع حبس الشمس له، وفتح بيت المقدس الحمد لله رب العالمين. خلاص. وطبعا حصل كثير من المفارقات، منها ما ذكره الحديث ومنها ما ذكرته الايه اللي جاء بقى معانا، لان عقب الايه التي سبقت المن والسلوى وكذا وكذا وكذا، واذ قلنا ادخلوا هذه الايه القاريه، عشان ما بقول لك خلصت مده التين، وربنا امرهم انه يخشوا بيت المقدس، وده امر تكليف، ادخلوا هذه القريه، امر تكليف، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لما دخلوا، الحديث اللي انا اللي معايا قال ان هم عملوا مصيبه، والايه قالت برضو ان هم عملوا مصيبه. الايه اخبرت ان هم لما دخلوا وهم داخلين يوشع طالبهم بشيء بقول وفعل، او علشان يبقى مع الترتيب بفعل وقول. الفعل ادخلوا الباب سجدا، والقول وقولوا حطه. عملوا مصيبه هنشوف، بل عشان يبقى في مقابله القول والفعل يبقى عملوا مصيبتين، والحديث الذي نحن بصدده بين ان هم لما دخلوا بقى يعني ده كان المطلوب عند الدخول فنفذوش، ولما دخلوا عملوا مصيبة تلت. ولذلك بقول لك كل نعمة بيقبلوها بنقمة. الله بكارثة كده بكارثة، وتتحول النعمة لنقمة، لأن ربنا يديهم فرصة. فربنا يريد أن يقول دول ليسوا أهلا للفرص، مش أهل الفرص. ولذلك أنا قلت اللي يعرف هذه الأمة يدرك يقينا أنها أمة لا ينفع معها إلا الردع. ولذلك هذيك بتشوف في كل مرة بيسيء فيها لابد أن يكون فيه عقوبة من الله، ما تعديش كده. فأمة لا تأتي إلا بالردع، ومع أنها بالردع لن تستقيم، يعني تستقيم بعض الشيء لكن هترجع ثاني. فأنت لابد أن تكون جاهزا لها على طول، على الجزمة في إيدك خل يضرب على طول، مش تقعد تقول له واحنا في سلام احنا مش هنحارب احنا مش عارف ايه، فلهم شويه خرفان كلهم وتزقب. والله وتزقب، لا خرفان فتزقب. فدي هم لا تحتاج الى هذا الاسلوب ابدا ابدا ابدا. فبقول الى الايه التي نحن بصددها، اسكالت اللي قبليها اتكلمت عن من تم الله به عليهم في التيه، يبقى الآية دي بتتكلم عن انتهاء مدة التيه وفتحهم لبيت المرض. نعمة نعمة، وحبس الله لهم الشمس، معجزة شافوها حبس الشمس، ودخلوا مجرد ما دخلوا قهروا العماليق. نعمة كان شكرها ايه؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حيطة، لا سجادة ولا حيطة، بل دخلوا بتكليف، كان معهم تكليف، سترى أنهم خانوا وخالفوا هذا التكليف. هم دول بني إسرائيل. طيب عملوا إيه في مقابل الأمر بالقول والفعل؟ والحديث بين إن في مخالفة أخرى وقعوا فيها كانت إيه؟ ده اللي لو أنت عايز تعرفه يبقى إن شاء الله تعالى هتجيلي يوم الجمعة بعد القادمة، لأن الجمعة القادمة هي آخر جمعة الشهر العربي، وهي جمعة الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم خذ من الأسئلة. نعم بكرة راح إن شاء الله. كفاية بقى وكده، هنعمل إيه أمرنا لله يعني. فأنا هفضل رائد في البيت ونشمت الأعداء بقى يفرح أقول لك خلاص الحمد لله ده خلص شو غيره. فان شاء الله الدروس ان شاء الله مستأنفه من اليوم، يعني كل الدروس ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.